الحاجة بين الحاجات يعني السميع بين الزواج العمل ده وليس الشرط يعني لا يتطلب الا رسول تعالى السماع ما فقد سبتوها على وبها رب العزة وبنوان ثمنة والجوان تسمية مادة وهو لغة في المشي وقيل في تسميته من وادي فنوادي كما يقال في تسمية عقب عقبات. الثاني ما يدل على مساحة الضبع على اتفقنا على ان العدد يعني تمييز الذات القرب الى عدد العدد يقرب الى اسمه في عدد طويل وعدد لكن الثالث ثانيا ان يقع بعض المقادير في مقادير تقدم على ثلاث اقسام اول شيء الوزن يعني الان في زمان الزمن اللي فيه تشيله والاسرع تروح البقر وخلع كيلو حلم تقطع فتضربوا شوية كيلو حلبا أو كيلو تفاحا هنا يبقى يسموه الوزن طبعا في أدنى فرق فكيلو ده أو ده يعني كان عند العرب في حاجة ما هي يقول أشرف زي منوان عدن المنوان ده يعني شيء يكون تدريب لا يستطيعنا أبدا ولذلك

احنا التجارة ثانية. التجارة من ده هو تمييز، لكن تمييز يسمى تمييز سماعي. تمييز سماعي مش تمييز قياسي. القياسي محاولة على الساعة أو على المفهوم أو على المبتدأ. لذلك بدأ سماعي. سماعي يعني يحفظ ولا يقال معايا. وإحنا كده وقفنا عند باب المستقبل التقليدي. تفضل يا حضرتك. Thank you. Thank you. لقيت السن نفس السن مش السن بتاعك المعروف او التعاملات والله ما نفس الاخبار بتاعتها ايه ده ولا بتاع او ده مستخدم لجنة الشعب في السن ده ولا السن السن يوصيكم الله ولا تكن الباكر في الصحابة المسلمة. فإن قلنا إذا كلنا نستعمل. طب الساعه ده طلب كلنا ربما يتكلم كان البنات يعني كلنا نحن نستعمل عليه هو السبب كل كلنا حقه ده ولا يكونوا في السلام فإذن يكون ضعيف مفتسك هو يعود على بعض المفتسك فأرد أن يكون بلك هذا فلك الأمر ما يتكلم على شيء كل نساء فكلنا كلنا Thank you. حرك عمار أقول لا تفعل وعن خطر الذي يقول لي معه الطريق خارج عمار الجانب فعن فاعل على ضمير تقول هو يعود على طاقة يقول نزلوس يعني حرك هو ليس معقول بين ليلا مستثل طب عدة الاستثناء شرحنا عشان الواقع مكوين بالكسر إذا حالتنا هذه أصبح ما خلا يحط على يومي خلا معنا تتردد بين الجانب والحقيقة يعني نوت عارضين أنك تحرك له خلا زيتا يبع تتردد عنه خلا زيتا تتردد على حق جار إذا خلا معنا وحاسد حتى دفع الشيخ الملك في الملك الأهلية ثلاثة حقوق الجد واحد كان واحد إلى وأحد الصف على الناس إذا كان مطيرا وبذلك شنو؟ إذا كان محدودة في الأثناء مع عكسة هذا تكون قبل شهر ومن إيه ولا محمود يعني محمود المحمود لما يحضر معها سيدة يبقى سيدة شنو ذلك يعني كل قاعدة جواز من سيدة المعروف فيها أتبع بعد حق الزوجة أتبع قبل حق الزوجة جدا من أحفاد قبل قبل قبل قبل فقدر مستنى على الصدر الانتهي

المجهول. ده فاعل للجزء المجرور اللي هو مجرور بالاسم. لو صفه بنفس او استفهام يعتبر بعد الجزء المجرور المعنى ذلك. يا ليت كان مش كده. وبين هو ما بعد عيدة ما بعد عيدة لما بسيطين ما بعد عيدة محجبنا تمام كمان يعملون اعداد للثلاثة للأحرام لكم بعد لما كانت إلى إلى مئة لما كنا إلى مئة يعني لا تبقى مئة مع الحالة مخيّة يا أخوة لا أقل إلى مئة هو إلى مئة وأقل وأقل مطور إلى مئة يعني ما بعد إلى ما بعد إلى لا يبقى مع الحالة شوف المؤلاء تعالى يا أخوة أنا أدخل راية المغاية يعني أعداد أدخل بها مع مقاطع إلا مسائل واحد عشر صدق وجعل وأخذ وعشق وأخذ Thank you. أعجبني أنما كنت ما مع كنت ما ولد مصر يعني عدم انقيادهم هذه ايضا لا تدفعنا عن انها تروض معنى على المنطقة عن عدم انقيادهم. يقول ويخفف الظنون منها الظنون يعني ان فتانون مشدده اما فتانون مشدده كان اخلاق مشدده لكن اخلاق مشدده لكن ليس فعلون والعبد ليس فعلون فالظنون يعني صاحب الظنون هي اربعه ان وان وكان ولكن عندما تخفف ما الحكم يقول فتلغى لكن وجوبا يعني لكن في الولايات لا تحنى فاحنى الشدد عندما تخفف تبقى الحرف ابتدار مؤمن لا عمل له وتبيعه الاسميه هو المثل وما ظلناه ولكن كانوا معصومين لكن الراسخون في العلم والراسخون كذا الى اننا عمل له فاذا خففت لكن صدر عملها وجوبا رضي الله ثانيًا رفع نعم طيب إن شاء الله سأقول له يعني في إن وكأن ولكن وأن التخفيف استقالة طبعاً إن خفت إن المسدد تخفيفاً يقول إن يعني إن أقول إن ينصفها إن جاز إعمالها وجاز إعمالها أقول إن إن فترى أن ناحر وخفف الرفع طيب إن فترى أن لا ناحر إن خفف وهذا هو الكثير في شبه العرب يقول شبه العرب وخففت ان اقل العمل وكذب الله الى العمل يعني لابد ان يتخفف الظنون فتسمى مثال الفارقه بين المخفف وبين المزيد يعني لو انه نماذج فان اصبحت نفسيا يعتمد عن النجاح يقول ان مستوى النجاح يعني اثبتنا له النجاح زي قول لك ابي عمرو في فتره عمر عمر وعمرو في اسم الله الفارقه فالله داخل على طبق ابنة مخففة تسمى الفارقة وكيف نعرف ابنة تسمى مخففة يليها تضال فعلا وإن يكتب الذي يكفر فيكتبونك طيب وإن مضوك بين الكافرين وإن كانت كبيرة يعني يليها فعلا فعلا يعني كان أو ظن أو كان يعلم كلمة المخففة يقول قوله سبحانه وتعالى إن كل نفس لما عليها في عبارة إن كل نفس لما بتركيز مين يبقى بحث إن المخففة إلى الثقيل كل لا تكتب ذات الباطل لما الدم يبدا من اهداف الفارقه وما يتناصر الى يعني يكون ذات الذي عليها حق طيب انا من فرق التشديد من كل نفس دمنا تشديد دمنا فاصبحت ان نافيه ولما بمعنى الذات كل نفس ليس عليها حق يعني ذات النفس ليس عليها حق اصبحت ان نافيه غير الحق لها أي من الآية معنا أما أن إذا خففت قلت لكم وجب إعمالها ووجب حذف اسمها ولا بد أن يكون خبرها جملة فعلية أو اسمية لو اسمية لا إشكال وآخر دعواهم الحمد لله أن أصبح أن فخففت فاسمها أيضا أين اسمها؟ يقول ضمير الشر فأن هو الحق والشر أن هو الحمد لله الحمد مبتدأ إذا أنت مخفف النفس في محل رفع خبر أنا مخففة. الأثناء الأجلية لا تحتاج إلى خاص في محل وزين جملة السبيل إذا سمعت أنا روحة سمعت أنا وآت بعض أم الحمد يعني أبدأ القرن بالأمس كبير من الأسفل كذلك إذا كانت هنا فعالية شوف الفعالية هو أن كان فعال بخير أم موري فعال في النار أم موري يعني أصل أم موري من النار موري تعماضي مبني لما ينسمى تعالى الناس يجرون في محل رفع من الساعة هذه الجملة في محل رفع خبر أن هي مخصصة ولكن لا يوجد فرق في المعنى من الخبر وهو لأن عجزنا معنى طيب الطريقة أيضا غاضبة أن غاضبة بفكرة أن غضب إذا اشتغلت يعني إنما أن غاضبة أن مخصصة من الفقيلة غضبة في الماضي وهي جملة معالية يعني تعاكس الشرع على الزوجة إذا أقسمت الزوج كذبا أن زوجها من الكاذبين فهذه أيضا لا تحتاج إلى خاطر أما إذا كان جملة يعني إذا فعلها كان أيضا لا تحتاج إلى خاطر وأن ليس نحن ليس فعل كان وكذا مع ذلك يعني في أدنى صورة الماضي لا يكون لا مضارع لا تحكي عيش ولا أمر لا تكون نص كيف تكون لا فقد يعني كان يكون صورة واحدة فتكون وأن ليس وأن عسى إذا فهم ذلك أن هناك ذات الصفة وجب إعلان هذا لكن اسمها مقصد حقه فقد أنتم وخبرها إذا كان جملة اسمية يحتاج إلى فرق بينها وبين أن إذا كان جملة فعلية ثالث معاد يحتاج إلى فرق إذا كان جملة فعلية ثالث لا يحتاج إلى فرق أما إذا كان فعلها متصدق معنى متصدق يعني نفس الماضي والمضارع يحتاج إلى فرق والفرق واحد من أربعة الفرق الأول قد يكون قد أو لو أو حق النفس فاسم أو حق في المتفق فاسم الزمع لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيحسب أن لم يقدر عليها أن لم يقدر أصلا للجنة يقدر وبالمعنى الثلاث أيحسب أن لم يرى الله أصلا للجنة وبالعلم ليه بلما وحسب أن لا تكون بالرق بالرق تكون لكن لا تكون أو حسب أن لا تكون بالرق أحدي يسموها بلما الناطبة هي تنطب في عمضاء الناطبة هي تنطب في عمضاء السبب أن المخففة إذا طبقت الإعلام جمع وأصبحت مخففة من الثقيلة إذا طبقت الضم احتملت الوجهين عندما تقول وحسب أن لا تكون كحسب ما نظرنا وحسب أن لا تكون بمحاسبة المعنى في القرن أو عين طيب اسمع ونعلم أن قد صدرتنا يبقى في فرض أن صدرتنا من أن بقدر أن لو نشاء بطل من أن نشاء بلو علم أن سيكون بطل من يكون من أن السين وعلم بمعنى يعلم بمعنى تعلم حتى علم قد ينفعه أن يخلف كافي يعني أن يكون كافي يعني وصلنا في يأس من أمس بسوء سوف ورأس ما قلنا إن إذا تصفت جاز إعمالها وجاز إعمالها الثاني أكثر وأشهر من ثلاث عام وسيكون ذلك وقفتت إلا تقل العمل وكمان تقلته إلى مكمل أما إذا قفتت وجدت أعمالها لكأنها مع الكرة مع الكرة كان جاز اعمالها وجاز اعماله الا انه ضبط إذا كان مطلقا أو غير مطلق ينصب، فكن ذا طالع عيد حاضر، ذا طالعا جبلت هذه القرية لأن أكون فأكون منصوبة بأن ناس لا ولد تجد صورة وسط وهم الكل يأكلونها يعني ضعف سبحانه المرأة بعد ذلك التعليم شأنها الوحيدة من الحوادث التي تنظر وهي ظاهرة وتنظر بين المرأة فاستحقت أن تكون أما لأخواتها لكن الشيخ أخرها في الفكر ما يعني يقول الحديث عنه فأنا حديث تأتي مصدري ناصرة وتأتي سائلة وتأتي مفكرة جعلتها وتأتي محققة من البخيلة جعلتها موضع شديدة فبدأ إذا فالحرف بإسمها وهي رفيقة خلاف الاختلاف تستطيع أن تكلم واحدة لا لكن الخليل تعمل أنها مرتبة من ذهب وأنف من ذهب وأنف طيب إذا حفظ قد حذفت هذا القرآن ثم أصيبت ذلك من فترة ثانية هو ذا من كتب قال مركب لله الناسية وأنا معصية وليس أمها مرتبة من الأشخاص للحرار في زعم أنها أصل هذا الحرار وإيمان الكوفة فرأى هذا فأصيبت ذلك ثم فترة ثانية والخليل قال أصلها لا وأنا أصلها لا وأنا حجبت عشقة وحجبت عبد وفر السادس لكن الشيخ يقول في أحد قصير تحذر العلماء كل المعادة الخليل الفراغ ويحرق نفس في المستقبل ودعم النصر قال تعالى لن أبرح عين عدسين لن أبرح الأرض أيحسب أن لن يقدر عليه أيحسب الإنسان أن لن يجمع عظامه الشيخ يقول في قوله تعالى أيحسب أن لن أيحسب الإنسان أن لن بهاتين هاتين لن هنا قد سبب من الثقيلة عند تشرحها شوي ليه؟ لأنه بين الفعل وبين الأن حرف نفس الوصول أيحسب أن لن أن لن أربع أن في مخاطرة من الثقيلة قلنا إذا تدانى فعل متصرف وجب الفصل بينها وبين أن بفاصل إلا أن الفصل قد يكون حق نفس ولا أو قد يكون حق زي قلب أو ربك إذا مضر أو قلب يجوز وأما فعل وأما فعل حكمها أن تكون منصرية لا تعبدية ويتعلق ذلك بأمر قوله تعالى فإذا يكون على المؤمنين حرج مع الشباب عندنا ان وقت ابي عبد ولا خارج لم بعد الفعل بعد الاذا هل نواصل المباراه لم حرف نصب ولا فصل مضارع وتنفيذ مستقبل الشعر اللي هو في المشهد ذهب الى نفسه ابتدائي لان هو الشعر كان معتدل وراح المعتزلة يعني يكون الرؤية طبعا كل يوم حاجة وده كان أهل السنة والجماعة فأعجب ولا نعم أهل السنة أن الرسول يقول أبو هذا نص القرآن وما في حديث يعني مختلف يعني فالرسول من الناس اللي صاروا من القبر كما كان من القبر إلى أن يعتزل فكان الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم Thank you. حضرت المسجد لكي اتعلم نحو، لكي اتعلم فاتعلم فعل الله يحفظ بذلك. اذا تعلمنا الان فقال اخونا حسام حضرت كي اتعلم، فعند البصريين كي هذه يقول الكلام غير اصبح كي هذه حصلت عليه. وتعلم فعل الله يحفظ انا المرض الجزئية الثلاثية إذا صدقت الزاب تنصف طبعا لكي لا تأتى وعلى المعبادة. طب إذا تنصف الزاب فأصبح الكاتب ضرع مصود إيمان يعني مرة وتعلم الله. فأما كاتبا تنصف الشروط لابد أن أكون متصدرا، أكون أحسن قريبا والله لا أضعي كذا النحو، أكون كذا تنجح. فإذا سبحانه جواب لله سبحانه عن فضل النظر بكلم الله، وأن تكون متفضل يعني أن تفضل بالكلام لا يصدر بينه وبين التعقاب. فمن فضل أمر أقول إذا والله تنجح الشاعر تقول الله قائم لكنه بحق فتنجح كلم الله لم يصدر لم يصدر بينه وبين التعقاب وإنما الفعل مستقر. إذا صمت المطالع في ثلاثة شهور أن تكون متصدرة إلى وقع صدر الكلام يكون بعدها فعل مضارع منصوب دم مستقبل لا يوصل بينها فعل فعل فاضل إلى قطع فعل فعل فعل فعل قلنا في علم الطريقة ناصبة والذي يطمع أن يصدر في علم ناصبة والذي يطمع أن يصدر. إذا الشيء يتكلم عن نواصب أقام النواصب أيضا الفعل ويكون لها الفصل أحد الأسماء لك الحاجة في كل الحولات لك الفصل الفعل ومن إذا تطلق المناصب وتتكلم عن النواصب تتكلم عن النواصب Thank you. أطلقها الزائدة. الزائدة يعني قدرة على الرؤية. يعني لو بدأت الكلام يمكن المفاجئ. إذا الآن تتفق أحيانا تأتي زائدة وأحيانا تأتي. تأتي مفجرة الشيخ وأحيانا تأتي مفاجئة كثيرة وأحيانا تأتي المنطقة. أحيانا المنطقة المنطقة كثيرة ومشرية. لأنه أول أحيانا المنطقة. اسمع القول الله سبحانه والله فيه. Thank you. Thank you. الذي طالب درس، ولكن انا اشترك بنفس المنهج وفي الكتاب ونفس المرض، انا اشرح لهم هو التحديد. فالعلاقه ما يحتاجون الى الرجل مع المنتدى. وبعض الناس يقولون أن الناس يحبون العمل الصالح، يحبون العمل الصالح، يحبون العمل الصالح.